فدوات زي أهل البدع الله قال استوى هم قالوا إيه استولى معايا. فهذا التحريف اللفظي يترتب عليه بطبيعة الحال تحريف معنوي، لأن إذا تغير اللفظ تغير الإيه المعنى، ومنه تحريف للمعنى بدون تحريف الإيه اللفظ، يعني اللفظ لم يغيره لكن يفسره تفسير باطل، تفسير مستبعد، تفسير لا تحتمله اللغة أو لا يعرف في مراد الله عز وجل كما يأتي في آيات أخرى أو نحو ذلك. يعني مثلا قول تعالى ثم استوى على العرش، أو يد الله فوق أيدي، فقالوا اليد هي إيه، فهم لم يحرفوا اللفظ وإنما فسروه تفسيرا إيه مستبعدا أو باطلا أو فاسدا، وده هو اللي بنسميه إيه تحريف، ده داخل في معنى الإيه التحريف وليس داخلا في معنى التصحيف. قال لك دواؤه أن يتلقاه من أفواه مشايخ الضابطين. ما ينفعش أنك تأخذ الكلام لكي تأمن من التصحيف والتحريف، ما ينفعش أنك تعتمد على الكتب بس، لأن الكتاب قد يقع أصلا فيه إيه تصحيف، فأنت تأخذ منه ما كان مصحفا فتبني على هذا التصحيف، وقد يكون الكتاب ليس فيه تصحيف ولكن أنت الذي تصحف إما لقراءة غير صحيحة أو لفهم غير صحيح. ولذلك كان بعض الباحثين المعاصرين عمل بحث تعب نفسه على الفاضي، ليه؟ عايز يضبط اسم الامام ابن ماجه، محمد ابن ماجه اللي هو صاحب ايه سنن ابن ماجه، الهاء دي بتاعت ابن ماجه بالهاء ولا بالتاء المربوطه، عايز يضبطها، راح عمل ايه، جاب كل ما ذكر مكان وذكر فيه ابن ماجه في الكتب المطبوعه وقعد ايه يتأمله، فلقاه مرة بالته المربوطة ومرة بالايه بالهاء، فقال لك يجوز الوجهان، واضح؟ طبعا ما ينفعش ان انا اضبط كلمة مثل هذه او اسم راوي بما اجدوه في الكتب سواء كانت مخطوطة او مطبوعة، لان من الممكن الذي يقع في الكتب يكون ايه اصلا خطأ، وانما هذا له كتب ترجع اليها اللي هي كتب المؤتلف والمختلف والكتب المشتبه المتعلقة بضبط أسماء الرواة، علماء كده قاعدين يضبطوا لك اسم كل راوي، يقول لك ده عبيدة وده عبيدة، ملهاش إيه قانون تحفظ كده، فلان ده إيه عبيدة، زي عبيدة اللي بيروح عن ابن عباس التفسير اسمه عبيدة السلماني، عبيدة ما تقولش عبيدة، زي أبو عبيد وأبو عبيدة، أبو عبيد اللي هو القاسم ابن سلام صاحب كتاب الغريب، وابو عبيده اللي هو مين؟ معمر ابن المثنى ايضا من علماء الغريب ايضا وعلماء اللغه. لكن لما تلاقي في كتب اللغه كده او في كتب حتى شروح الحديث يقول لك قال ابو عبيد من غير التاء يبقى هو القاسم ابن سلام صاحب كتاب الغريب. لما يقول قال ابو عبيده يبقى ايه؟ معمر ابن المثنى، وهما امامان في اللغه. فضبط الاسماء ما ينفعش فيها الايه؟ ما ينفعش فيها الرجوع الى الايه الكتب اللي هي وتشوف الكلمه مكتوبه ازاي في الكتاب، قد يكون اصلا خطا من الناسخ او من الطابع. وخدها قاعده، هذه الاسماء اعجميه اصلا، زي ابن منده ابن واره ابن ماجه، ها دي كلها اسماء اعجميه وكلها تنتهي بهاء ساكنه كده، ملهاش قانون في اللغه العربيه لانها اصلا كلمه اعجميه. تقول ابن واره ابن منده ها ابن ماجه، دي كلمات عجمية هكذا، فالهاء هذه بتكون ساكنة في مثل هذه الأسماء، بتكون هاء مشتك مربوطة. وأما إذا لحن الشيخ، يعني مش أنت اللي لحن، الشيخ نفسه اللي إيه لحن، هل تروى عنه باللحن بتاعه ولا تصلح؟ هيقول لك. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب من دون إيه لحن، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا، يعني كما إيه سمع، لأن الشيخ قال كده فأنا بروي الحديث كما إيه قاله الشيخ. لكن هناك في تفصيل، أنت ممكن ترويه كما رواه الشيخ ملحونا، تقول إيه كذا قال، يعني تعلق تقول كذا قال والصواب كذا، أو في رواية فلان كذا أو العكس، تروي الحديث على الصواب وتقول في إيه في رواية الشيخ كذا، يعني تنبه. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمرو أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، يعني إيه ملحونة، ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. صحيح في بعض الأماكن تجد حتى الآية ملهاش وجه في الإيه في القراءات بحسب ما جاء في الرواية، بيكون خطأ من الراوي نفسه، واضح؟ لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، وده مشكلته كبيرة. يعني بعض الناس لما يجي مثلا يلاقي مثلا في الكتاب كلمة مكتوبة غلط يروح مصلح ويعدي ما ينبهش، وقد تكون هذا الغلط في نظرك لكنه صواب على الواقع، في الواقع قد يكون مبني على مثلا لغة غير مشهورة، أنت لا تعرف إلا اللغة الإيه المشهورة، والحديث جاء بلغة غير مشهورة لكنها موجودة في لغة العرب، فلا يجوز لك أن تغير في لفظ الحديث، فلربما كان من هذا الباب. أمر آخر، وده وجدته في كتاب مسند أبي يعلى، حديث رواه الإمام أبو يعلى مرسلا، مرسل يعني لم يذكر اسم الصحابي وهو أنس بن مالك، فجاء المحقق إيه راح مزود قال عن أنس ابن مالك، وقال بقى أنا سقط من الأصل أنس ابن مالك معرفش إيه، والحديث رواه فلان وفلان وفلان من طريق أنس ابن مالك، مع إن الرواية دي بالذات فيها خلاف وصلها وإرسالها، في بعض الرواية رواية موصولة وبعض الرواية رواية إيه مرسلة، من أدرك أن هذه الرواية التي في مسند أبي يعلى موصولة، واضح؟ وأنا وجدت نفس الرواية أظن أيضا من طريق أبي يعلى في كتاب الإرشاد الخليلي مرسلة، يبقى الواحد ما يتجاسرش. وأحيانا بس يكون المخطوطة التي بتعتمد عليها في إخراج الكتاب فيها بعض العيوب، فيها بعض الكلمات مش واضحة، بعض الجمل مش واضحة، ها؟ يروح عامل إيه بعض المحققين يروح جايب الحديث نفسه من صحيح البخاري من صحيح مسلم من أي حاجة ويروح مزود الرواية الإيه مزود مكان النقص أو مكان الطمس الذي موجود في المخطوطة، وده أكبر غلط، لأن وإن كان الحديث واحدا لكن ليس بالضرورة أن تكون كل روايته بلفظ إيه واحد، قد يكون هناك بعض التقديم بعض التأخير بعض الخلاف بعض راوي راوي بالمعنى راوي راوي بالإيه باللفظ، ما ينبغيش. لما كنت بحقق كتاب تدريب الراوي الإمام السيوطي روى حديثا من معجم الطبراني بلفظ، والحديث نفسه رواه أبو يعلى في معرفة الصحابة، أبو نعيم في معرفة الصحابة هو نفس الحديث بلفظ آخر. صاحبنا المحقق اللي هو يعني قبليه يعني عمل إيه؟ لقى الحديث في إيه؟ عند أبو نعيم بلفظ غير لفظ اللي جابه السيوطي، راح مغير اللفظ كله، شال اللفظ ده وحط اللفظ ده، مع انه لو فتحت الطبراني هتلاقي اللفظ اللي جابه السيوطي، فما ينفعش هنا تغير، لان الفاظ الاحاديث بتبقى احيانا فيها تغير. ايه ده ايه بالظبط ده؟ ما شاء الله ربنا يديك الصحه الله يبارك فيك، هو الراجل بقى عايزنا نشتغل لحد الفجر، فجيب لي قرفه عشان صح واخد بالك. ده من جهه، من جهه اخرى مثلا لما اجي احقق كتاب زي الطبراني، ها لو انا عايز استعين ببعض الكتب الاخرى في ضبط الفاظ الطبراني اللي في المخطوطه اجيب اعمل ايه؟ اشوف روايه واحد روى الحديث من طريق الطبراني، ومش كده وبس، ده انا احيانا بلاقي الحديث الواحد عند الطبراني في موضوعين، موضع بلفظ وموضع بلفظ اخر، فاهم؟ وكلهما من روايه ايه؟ الطبراني. فالانسان ما يتجاسرش ما يستعجلش في تغيير ما في الأصل المخطوط. طيب ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، اللي هم إيه جسروا يعني إيه تجرؤوا على تغيير ما في الأصول. قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه يغير، والتغيير ده قبيح جدا. أنت قد تكون الرواية مختلفة عن رواية أخرى، أنت جعلت الروايات إيه متفقة بينما هي إيه مختلفة. والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. يعني عند السماع تقول إيه في لفظ الشيخ كذا والصواب كذا مثلا، لكن تجيب إيه لفظ الشيخ. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. يعني مثلا لو جه مثلا في الكتاب سقط عن جريج وهو صواب ابن جريج، خلاص دي واضحة، ها دي ايه واضحة. زي مرة كان في المستد الإمام أحمد يقول حدثنا المغيرة، هو صواب أبو المغيرة، فجي واحد من أهل البدع عايز يصحح الحديث، عايز ضعف الحديث، قال لك المغيرة هذا مجهول، المغيرة ده ايه مجهول، والله هو اللي مجهول، هو اهل البدع كده يتشعلوا باي حاجة، ما لقوش حاجة تنفع يشتعلوا باي حاجة ولو ما تنفعش، مع ان الحديث مثلا الحافظ ابن حجر حطه في اطراف المسند ابو المغيرة، ها انتهت القصة. لكن الشاهد من الكلام ان في ناس كده سبحان الله اهل البدع كده قديما وحديثا يتعلم اي حاجة، ودليل ان هم اهل اهواء كما وصفهم اهل السنة، ان اهل البدع والاهواء. يعني ممكن واحد يغلط، وارد انه يغلط، لكن يتشبث بالباطل وهو يعلم انه باطل، وهيقول لك عرفت ازاي القرائن يا اخي، ده واحد عايز لو هو عايز يصحح الحديث هيقول لك لا الصواب ابو المغير، ويجيب لك ادلة وبراهين، لان له نظائر في هذا، الناس دي لها ايه نظائر، لما بيحب يدافع عن الحديث بيجيبوا له بيطلعوا له قطعة فطسان، عايز ضعف يطلعوا له برضه قطعة فطسان، هم دائما وابدا يشتغلوا مع القطعة فطسان. ومن الناس من اذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لانه ان تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وان رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. مش كده ولا ايه؟ ده نوع من انواع الاحتياط في الروايه فرع. واذا سقط من السند او المتن ما هو معلوم فلا باس بالحاق، وكذلك اذا اندرس بعض الكتاب، اندرس يعني ايه حصل طمس مثلا، او كانوا بيجلدوا الكتاب فاتقص طرف الايه الصفحه، فحصل بعض الحروف وبعض الكلمات ضاعت، فلا باس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. بس طبعا ايه دوت بشرط ايه، ها بشرط ان تكون متيقنا من ان ما تفعله هو الصواب، وإلا أحيانا يؤدي ذلك إلى خلل. فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، روى الحديث عن أكثر من إيه؟ تبقى ذكرنا اللي احنا درسنا فين؟ في المدرج، اللي احنا درسناه في المدرج، إنك تروى حديث عن أكثر من واحد ويكون بين هؤلاء الرواة نوع اختلاف، ها؟ فيأتي بعض الرواة فيروي الحديث عنهم على الايه الاتفاق ولا يبين ما بينهم من اختلاف. هنا بيقول لك بقى هتعمل ايه عشان ما تقعش في الادراج. واذا روى الحديث عن شيخين فاكثر وبين الفاظهم تباين، فان ركب السياق على الجميع، يعني روى الحديث بلفظ واحد جمع في هذا اللفظ الفاظ الروايات كلها ويروي الحديث عن الجميع ويبين، مثلا يقول ايه يقول بعضهم حدثني ببعضي، او كلهم حدثني كلهم ببعضي، او نحو ذلك. فاهم الكلام دوت؟ يعني انت عمر عن قصه طويله سمعت بعضها من هذا وبعضها من هذا وبعضها من هذا،

قال صالح يعني ابن احمد بن حنبل سالت ابي عن ذلك فقال ارجو انه لا باس به. وروي عن حماد بن سلمة ان عفان يعني ابن مسلم وبهزا اللي هو بهز بن مين؟ حكيم ايه يا ابني؟ حكيم ايه يا ابني؟ كل ما يجي بهز يبقى حكيم. بهز بن اسد كان يفعل ذلك بين يديه فقال لهما اما انتما فلا تفقهاني ابدا. الرواية في حال المذاكرة، يعني حكم الرواية وانت في حال المذاكرة، لان طبعا كان زمان بيعقدوا مجالس، يعقدوا مجالس في البيوت او في كده، طبعا ما كانش في حد بيمنحهم من المجالس بتاعت البيوت يعني زي دلوقتي الحمد لله. فالمجالس ديت كانت يقصد بها المذاكرة، وتعرف المذاكرة ما يهمهوش في مجلس المذاكرة ان يسوق الحديث بألفاظه تامة، وانما ايه يشير الى الحديث ايه اشاره، لانه زي بيتكلموا بالشفره، بيتكلموا بالايه، لانهم بعدين بيذكروا مع بعض، ده فاهم ده وده فاهم ده، مش بالضروره يلفظ، بخلاف ما اذا جلس في مجلس السماع لابد ان يروي الحديث كما سمعه، فاهم؟ هل تجوز الروايه بها؟ الروايه في حال المذاكره، يعني يجي مثلا في مذاكره يقول الحديث الشفعه ما يجيبهوش، ما يجيبش لفظه، ها حديث المسيء صلاته، حدثنا ابو فلان بحديث المسيء صلاته، والتانيين فاهمين يقصد اني حديث، ماشي؟ هل تجوز الروايه بها؟ يعني انت قاعد في مجلس السماع في مجلس المذاكره لقيت واحد من اقرانك الذين يذاكرون معك الحديث ذكر حديثا بسنده ولكنه لم ياتي به بالفاظه تامه، هل لك ان تروي عنه ما اخذته عنه في مجلس المذاكره على انه حديث حدث به؟ ومعلوم ان المذاكره يقع فيها نوع من ايه؟ المسامحه. حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعه المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهله والحفظ خوان. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعه من اعلام الحفاظ من روايه ما يحفظونه الا من كتبهم، منهم احمد بن حنبل رحمه الله، حتى انه كان يقول كان علي المديني يقول امرني سيدي احمد بن حنبل الا احدث الا من كتاب. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، لأنه يعني إذا قال حدثنا فلان وسكت فهذا في نوع من إيه؟ التدليس. زي شعبة قالوا اللي هو بيروي عن بعض الضعفاء، زي خالد الجعفي وكده قالوا هو بيروي عنه هو ضعيف، بل هو ضعف نفسه، طب إزاي روى عنه؟ فالعلماء قالوا لا، ما لم يروي عنه إنما ذكره في مجلس من مجالس المذاكرة، وذكر حديثا عنه ليبين نكارته، يعني كأنه سئل عن جابر الجعفي فقال لقد حدثنا عن فلان عن فلان بحديث منكر وساقه، فجي واحد قاعد في المجلس راح عمل ايه؟ سمع شعبه بيروي عن خالد الجعفي اهو، فخرج قال ايه حدثنا شعبه عن خالد الجعفي، هو لم يقصد ان يروي عنه انما ساق حديثا من احاديثه، طبعا لما بيسوق حديث لازم يقول ايه؟ لقد حدثنا فلان ليبين نكارته، لا لم يسق لا احتجاجا ولا استشهادا. قال واذا كان الحديث على اثنين جاز ذكر ثقة منهما واسقاط الاخر، يعني اذا كان الحديث يروي اثنان احدهما ثقة والاخر ضعيف، هل يجوز لك ان تروي الحديث عن الثقة فقط وتسقط ذكر الضعيف؟ هو ممكن يكون اللفظ اللي هو جه لفظ الضعيف وليس لفظ الايه؟ الثقة، فهذا نوع من ايه؟ الإدراج. هذا نوع من الإدراج. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، لكن مسلم ما عملش كده. قال حدثني فلان وآخر. مش عايز يسمي ابن لهيعة في كتابي، لكن أشار إلى أنه ايه؟ شريك لهذا الذي سماه في الإسناد. واضح هذا الكلام؟ فهنا الإمام مسلم أعطاك إشارة إلى أن الحديث قد يكون لفظه لفظ إيه؟ ابن لهيعة. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكر، يقول فلان وفلان وفلان، حتى لو كان بعضهم ضعفاء لكن العمدة عنده على رواية مين؟ الثقة. ابن خزيمة في الصحيح عمل كده، ذكر حديثا من رواية ابن لهيعة وآخر ثقة. قال وإنما ذكرنا ابن لهيعة لأنه ذكر مع هذا الثقة والعمدة عندنا على هذا الثقة، أما ابن لهيعة فلا نحتج به. ماشي، كفاية كده عليكم النهاردة. عاجل مش عارف عاجل دي كترة اليومين دول. واحد يقول عاجل اخ معه اجازه اخ يعني مجهول ده ابني من الشيخ عبد الباسط هاشم من الشيخ عبد الباسط هاشم ها يعني دي يعني بيتكلم عن القران بقى موجود في مسجد الفرقان 5 شارع كابول اخر مكر عبيد عارفين مكر عبيد ها اخره بقى انت مش مكر عبيد مدينه نصر مش تعرفوا شارع عباس العقاد الموازي ليه الطيران ثم عباس العقاد ثم مكرم عبيد في الاخر خالص في الاخر خالص هتلاقي ايه السلاب بتاع السيراميك في ظهره الشارع ده كابول دوت في مسجد هناك اسمه الفرقان في ظهر المسجد في ظهر السلاب في مسجد اسمه الهادي مش هو ده هو جنبيه اسمه كابول مسجد الفرقان تحت عمارة شيخ هناك بيقرأ ويعطي اجازات اللي عايز ياخد يروح ياخد اجازات يروح بيقول ايه مش فاهمين لماذا سيادتك تترك الطلبة ولا تجلس مع بعضهم وتجعلهم يبلغون ويستطيع ان يفهم الناس فان لم تفعل فساقوم بحملة عليكم على الفيسنت اسمها الفيسنت ده موقع جديد ده ولا ايه ولا اسمه فيس ايه عامة يعني والله انا مش انا يعني عملية مش محتملة يا ابني انا من غير الفيسنت يا ابني عايز تضيعني ضيعني من غير الفيسنت يعني تخافش يعني مش مستاهل فيسنت الناس اللي هي بتاعت ايه الفت ها يا عم ولا هزر انا عايزك تعمل لي دعاية كده بلاش زي الناس اللي عملية يتعاونوا في السلفية يتعاونوا في كل مشكلة في البلد السلفيين مش يعني سبحان الله كأن البلد ما كانش فيها مشاكل قبل كده السلفية تتلعب من القبور عملوا مشاكل في البلد فعملوا شهرة للسلفيين ببلاش أصبح الناس بقى تتعمل للسلفيين ألف حساب وطلع واحد علماني يقول لك السلفيين دول تلت البلد عايز يخوف إيه الناس من إيه فقلت كويس على الأقل الناس هتعرف إن إيه إن كل بيت فيه سلفي كويس بعض الإخوة الفضلاء يهاجمون أهل العلم الذين تغيرت مواقفهم السياسية مع تغير الأحداث نرجو من فضلتكم أن توجهوا نصيحة لهم وخصوصا أنهم من طلباتكم والمحبين لكم طبعا احنا عامة نحسن الظن بكل إخواننا سواء شيخ أو إيه مش شيخ أي مسلم لابد أن نحسن به الإيه الظن ده نمرة واحد نمرة اثنين أولا الأحداث الأخيرة ديت كانت أحداث شائكة أصلا غير واضح حتى اللي طلعوا من ميدان التحرير يوم 25 يناير هم نفسهم ما كانواش عايزين كده ولا فاهمين كده ولا متصورين ممكن ده يحصل كده فالامور لم تكن واضحه فاي اخ من اخواننا وشيوخنا الافاضل في الايام الاولى من الثوره لم تكن الصوره عنده واضحه ليه معذور طبعا هو بس اللي كانش واضحه ده كل الناس ما كانتش الصوره بالنسبه لهم ايه واضحه فلما اتضحت الصوره لديه اتخذ الموقف المناسب فقالوا ايه ده ايه ده رجع عن موقفه هو كان ليه موقف اصلا هو اصلا الصوره لم تكن واضحه لا له ولا لغيره فلما اتضح الصوره صار له موقف اخر ماشي الكلام فتغيير الموقف ليس من باب النفاق والعياذ بالله وانما لان الصوره الاولى لم تكن واضحه ثم اتضحت فلما لم تكن الصوره واضحه كان موقفه فيه ما يتناسب مع ما يتصوره من جريان الاحداث فلما الأحداث تغيرت وصارت الصورة أوضح